الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك لنستمع ونقرأ فيما يتعلق بأصل ديننا، الأصل الأصيل الذي هو المعتقد وما يتفرع عن ذلك المعتقد، وذلك أنه متى تأسست الأصول انبنت عليها الفروع، وإذا حرزت الأصول سقطت الفروع. فالأصل لهذا الدين هو العقيدة، والفروع هي العبادات. فإذا كانت العقيدة راسخة في القلب نبعت عنها الأعمال، أنتجت أعمالا صالحة، وحصل من آثارها، من آثار تلك العقيدة الراسخة، امتثال الأوامر وترك الزواجر والتصديق بالأخبار والعمل الصالح والعلم النافع. كل ذلك من نتائج هذا الأصل الأصيل ومن فروع هذه العقيدة. وبنظرنا في سير سلفنا الصالح من هذه الأمة نرى أنهم لما كانت العقيدة متمكنة في قلوبهم أكثروا من الأعمال الصالحة وصدقوا بما أحضر الله واندفعوا في تحقيق تلك الأوامر وأهنوا في ذلك أموالهم وأنفسهم وبلادهم، وهانت عليهم كلها في سبيل تحقيق عقيدتهم ما هم عليه وما عليه آباؤهم وأسلافهم. لما أنهم عرفوا صحة الرسالة وعرفوا صحة التوحيد وعرفوا حقيقة الإيمان بالبعث وعرفوا ثواب الله تعالى في الآخرة وعرفوا صدق ما وعد الله تعالى به لهم، عند ذلك هانت عليهم بلادهم فتركوها، وهانت عليهم أموالهم، وسهلت عليهم عشائرهم وأزواجهم وأقاربهم وعشائرهم، كل ذلك أصبح هينا عليهم في سبيل تمكنهم من علمهم وتمكنهم من العمل الذي أمروا به. كذلك لما رسخت العقيدة في قلوبهم صدقوا بوعد الله الذي وعدهم أن ينصرهم وأن يقويهم وأن يمكن لهم في الأرض وأن يستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. فلما صدقوا هذا ورسخ وتمكن في قلوبهم عند ذلك قاتلوا في سبيل الله وقتلوا، وكذلك هاجروا وهجروا كل قريب أو بعيد كل ذلك لأجل تصديقهم لخبر ربهم وتصديقهم لوعده ووعيده وطلبهم ما وعد الله لهم من الثواب الجزيل في الآخرة. وما الذي حملهم على أن يقاتلوا الأعداء مع كثرتهم ويصبروا حتى نصرهم الله إلا تصديقهم بوعد الله حيث تمكن ذلك من قلوبهم فقابلوا أعداد الكفار وعددهم وقابلوا جيوشهم الهائلة المتراكمة واثقين بأن الله لا يخلف وعده. لا شك أن ذلك لأجل تمكن العقيدة في قلوبهم. وهكذا أتباعهم من بعدهم من تأمل سيرة العلماء الذين بلغتهم السنة الصحيحة فتقبلوها وجاءتهم الشريعة فصدقوها وعلموا صحة ما جاء في هذه الرسالة فآمنوا به إيمانا صحيحا لا يعتريه شك ولا ريب. فلما خالفهم من خالفهم ولما أنكر عليهم بعض المبتدعة الذين زاغوا وضلوا حاولوا أن يردوهم عنهم عليه من المعتقد ولكن امتنعوا أشد الامتناع وأصروا على ما هم عليه وأبوا إلا أن يدينوا بما يعرفونه وبما يعتقدونه ولو خالفتهم فئام الناس ولو أهجدوهم كما حصل للأئمة. ما الذي حملهم على الصبر على السجون؟ ما الذي حملهم أن يصبروا على الأذى؟ ما الذي حملهم أن يصبروا على الضرب وعلى الجلد كما حصل للأئمة كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما؟ لا شك أنه ما رسخ في قلوبهم من تلك العقيدة التي نالوها من هذه الشريعة. فوثقوا بخبر الله سبحانه وتعالى وصدقوا ما جاء عنه وعلموا أن النصر لهم وأن العاقبة الحميدة لهم وأن مآل الانتصار والظهور لمن كان عليه الحق ولو ناوأهم من ناوأهم وخالفهم من خالفهم. لا شك أن هذا كله من آثار صدق تلك العقيدة من آثار قوة إيمانهم وتصديقهم. نقول إن الواجب علينا أن نكون مثلهم. نحن تلقينا العقيدة مثلما تلقوها، هم تلقوها عن مشايخهم وهكذا عن آبائهم وأسلافهم، ولما تلقوها عرفوا أنها صحيحة ثابتة فتركزت تلك العقيدة على الإيمان بالله والإيمان بخبر الله والإيمان بوعده ووعيده والإيمان بكتبه ورسله والإيمان بأمره ونهيه والإيمان بقدره وشرعه. آمنوا بذلك لأن يصدقوا به راية التصديق وقوي في أنفسهم وقامت عليهم الدلالات والبراهين ولم يحصل من ذلهم شك ولا ريب ولا توقف ولا شبهة تعتريهم بل متى ألقيت عليهم شبهة أو شك في الله أو في المسور أو في الجزاء أو في الحساب أو في الأمر والنهي متى ألقيت في قلوبهم شبهة احترقت تلك الشبهة قبل أن تتمكن وذلك لقوة البراهين التي تضعف عندها تلك الشبهة فنحن بحاجة إلى أن نعرف تلك البراهين والأدلة التي قامت عليها هذه العقيدة بحاجة إلى أن ندرسها ونعرف كيفية دلالتها. دلالتها واضحة ولكن تحتاج إلى قلوب فارغة من أبدانها. فإذا نحن بحاجة إلى أن نفرغ قلوبنا لها تأتي إلينا وقلوبنا فارغة من الشبهات فارغة من الشواغل فارغة من الأضداد فارغة من الضلالات والبدع. فإذا كان كذلك فإن العقيدة الراسخة ترسخ فيها ولا تتزعزع مهما اعتراها ما يعتريها. أما إذا تلقت تلك القلوب الفارغة بدعا وضلالات وشركيات وخرافات تلقتها في حالة فضائها ولم تصل إلا لها ولم تسمع إلا هي ثم عرضت عليها بعد ذلك الأدلة الصحيحة أو المراهين الساطعة فإن تلك القلوب لا تجد مكانا تبقى تلك القلوب مقفلة لا يدخلها الحق لأنها امتلأت بالضلال فلم يجد الحق إليها سبيلا. امتلأت القلوب الفاسدة بالبدع فلن تجد السنة فيها مكانا. امتلأت بالخرافات وامتلأت بالمحدثات وامتلأت بالشبهات فلم يجد الدليل إليها وصولا فلا حيلة فيها إلا إن شاء الله. نحن نعجب من أهل البدع وتمكن البدع في نفوسهم وتمسكهم بها مع أنها تمدها النفوس تمدها العقول تنكرها الطباع والفطر ومع ذلك يتمسكون بها غاية التمسك ويعظون عليها بالنواجذ ولو أتيت عن كل آية ما أقلع عنها إلا أن يشاء الله. تأملوا مثلا في الشيعة والظالمة الذين نشأوا على عقيدة زائغة تأملوا كيف أنهم يبقون على هذه العقيدة ويلقنون عليها أولادهم منذ الطفولية ثم يحاول المحاولون في أن يقلعوا عنها ويبينوا لهم السنة ويبينوا لهم الدليل ولكن يدخل الكلام من أذن ويخرج من الأخرى دون أن يصل إلى القلوب بل قلوبهم ليس فيها مكان للتقبل. كذلك الكثير من المبتدعة من أشعرية من معتزلية من جبرية من مكارمة وهكذا لما أن قلوبهم القبولية وفي الصغر امتلأت بهذه الشبهات

ويحتجون بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال حين وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا. هذه مسألة يتكلمون عليها في هذا الموضع وهي مسألة الاستثناء. الاستثناء بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله. فمن العلماء من يوجبها ومنهم من يحرم الاستثناء ومنهم من يجوزه ولا يوجبه أو يوجبه في حال دون حال. سمعنا أن أتباع ابن كرام من الأشاعرة أو من يقرب من الأشاعرة يوجبون الاستثناء، يوجبون أن يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ثم تجاوزوا ذلك فصاروا يستثنون في الأشياء الظاهرة. فإذا صلى أحدهم قال صليت إن شاء الله، وإذا دخل أو خرج قال دخلت أو خرجت إن شاء الله، وإذا أشار إلى شيء ذكر أيضا أنه كذا وكذا واستثنى في ذلك حتى يقول كما سمعنا هذا ثوب إن شاء الله، هذا قلم أو كتاب إن شاء الله، مع أنه لا يشك فيه. هؤلاء لهم معهد يقولون السبب أن لا ندري ما الخاتمة وما هي العاقبة، فإن الإنسان إنما يكون مؤمنا إذا مات على الإيمان، ونحن لا ندري ربما يحصل من أحدنا غير ما كان عليه، فلذلك يستثنون. يقولون لأن الله أعلم بخواتيم، الله أعلم بما نحن ميتين عليه. صحيح أن الله تعالى أعلم بالخاتمة وأعلم بالعاقبة وأعلم بما يموت عليه الإنسان، قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يكون مكتوبا عند الله من أهل الجنة وأكثر وقته يعمل بعمل أهل النار، في قوله إن الرجل ليعمل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار فيدخلها طوال حياته وهو يعمل بعمل أهل الجنة ومع أهل الجنة، ثم يرتد في آخر حياته ويختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. كما ذكروا الحكاية المشهورة، حكاية ذكرها كثير من المؤرخين، أن رجلا كان مؤذنا من صالح عباد الله محافظا على الصلاة ومحافظا على الأذان ومحافظا على الأعمال الصالحة، قاعد مرة المئذنة ليؤذن، فلفت نظره ابنة أحد جيران المسجد وقد أشفرت فعلق بها فترك الأذان ونزل، نزل وطرق بعض أهلها وقال أريدك، فقالت لماذا فقال أتزوجك؟ قالت أنا نصرانية وأنت مسلم. فإن ذلك قال سوف أترك ديني وأدخل في دينك وأتنصر. فتنصر، ولما تنصر وعقد له عليها مات قبل أن يدخل بها، فختم له بعمل أهلنا. هذا مثال والأمثلة كثيرة. فيقولون إن العاقبة خفية علينا، فالاستهناء إنما هو بالنظر إلى العاقبة. والجواب أننا نقول لكم لا نسألكم عن العاقبة، إنما نسألكم عن الحال وما أنت فيه وما قام الآن بقلبك. أما العواقب فأمرها إلى الله تعالى. فعلى هذا إذا سألك إنسان ما دينك فلا تقل ديني الإسلام إن شاء الله إلا على وجه التبرك، بل تجزم وتقول أنا مسلم من أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام وديني الإسلام وأعتقد ما يعتقده المسلمون دون أن أستهزئ ودون أن أتردد ودون أن أتوقف. والعاقبة للمتقين وأمر الخاتمة إلى الله تعالى. وصحيحا أيضا أن الإسلام أن الإنسان إنما يجازى بما مات عليه، فإن كان حياته حياة كفر ثم ختم له بالإسلام والإيمان فهو محبوب عند الله، وإن كانت حياته حياة إيمان ولكن ختم له بكفر فهو مبغوض عند الله طوال حياته. فإذا علم الله أن هذا الإنسان يموت كافرا فإن الله يبغضه حتى ولو كان يجاهد ولو كان يصلي ولو كان يتهجد ولو كان يقرأ وطوال حياته ولو كان يتدبر آيات الله ولو كان يعظ وينصح هو مبغوض منقوط عند الله منذ خلق. وإذا علم الله أن إنسانا يموت على الخير ويموت على الدين ويموت على الإسلام ولكن أكثر حياته وهو يشرك بالله ويكفر به ويعصي ويزني ويرابي ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويشن عليهم الغارات ويشجع من يقاتلهم ويحث على رب الإسلام والرد عليه، ومع ذلك فهو يأمن أنه يهتدي، والله يعلم أنه يختم له بخاتمة حسنة. يقولون هو ما زال محبوبا عند الله وإن كانت أعماله كفرية أو بدعية أو نحو ذلك. وبكل حال هذا قول الذين يجبون الاستهناء. أما الذين يجوزونه ولا يجبونه أو يجوزونه في بعض الحالات فمثل هؤلاء يعرفون بأنهم الذين يستثنون من غير شك ومن غير توقف. هؤلاء يقولون إن الله تعالى قد ذكر الاستهناء للتبرك وذكر الاستهناء أيضا في الأمور التي لا يشك فيها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم روى صلى الله عليه وسلم عن سليمان نبي الله أنه لم يستهني فحرم ما طلبه أو ما أمله لما قال لأطوفن على 100 امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقله. فقال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. ويقول إنه ما ولدت منهم إلا واحدة نصف إنسان، لما أنه لم يكن إن شاء الله. وكذلك ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم جاءته قريش وقالوا له أخبرنا عن أمور نسألك عنها، أخبرنا عن فتية ذهبوا في ثالث الزمان وكان لهم حديث عجيب يعنون أصحاب الكهف، وأخبرنا عن رجل قوار طاف مشارق الأرض ومغاربها يعنون ذا القرنين، وأخبرنا عن الروح، فقال سأخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله. فعاتبه الله وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتأخر عنه الوحي 15 يوما لما أنه لم يقل إن شاء الله، فدل على أن الاستثناء يحصل به تحقيق المطلب. وكذلك عاتب الله أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم، فقال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. جزم بقولهم والله لنصرمنها في الصباح، ولم يقولوا إن شاء الله، لم يستهلوا، فكانت العاقبة أن حرموا منها. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، حريق أو رياح، فأصبحت في الطريق جزاء لهم لما لم يقولوا إن شاء الله، وكجزاء لهم لما تواعدوا ألا يدخلها عليهم مسكين. وبكل حال فالاستهناء جائز إذا لم يكن عن شك. يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يقصد بذلك الشك والتوقف، ويقول أنا سوف أصلي إن شاء الله ولو كان جازما، وسوف أصوم إن شاء الله ولو كان جازما، ولا يكون بذلك مترددا ولا شاكا فيما هو جازم عليه. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاك، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء لن يفعله لا محالة، والله لا فعلنك لا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحدث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنهم وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مشوراً من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، أو وهو أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فإن هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر. نسأل الله العافية. هؤلاء هم الذين يمنعون الاستثناء أصلا، ويسمون من يقول أنا مؤمن إن شاء الله شاكا، يسمون المستهين شكاكا، يقولون أنت تشك في نفسك وتشك في إيمانك، كيف تشك أنت على يقين وأنت جازم لأنك من أهل الإسلام ولأنك من أهل الإيمان، أنت تعرف أنك تتشهد الشهادتين، قد نطقت بالشهادتين. ومعلوم أن من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فليس شاكا فيه. فكذلك أيضا إذا دخل في الإيمان، إذا آمن ليس شاكا فيه، فيمنعون الاستثناء ويحرمون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أحدهم أنا مؤمن حقا كما يقول أنا مسلم حقا. لا شك أن الاستثناء في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله يرجع إلى الخاتمة كما تقدم، ويرجع إلى الكمال. والقول الثاني هو الوسط، وهو المختار، أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله كان قصده بذلك العاقبة، وكان قصده الكمال، يعني أن الله يوفقني لأن أكمل أعمال الإيمان، لأن آتي بكل ما أمرت به وبكل ما هو من الإيمان. وهذا علمه عند الله، إذا شاء الله وفقني لذلك. هذا هو القول الوسط. أما الذين حرموا الاستثناء فإنهم يجزمون أو يقولون إن الإنسان قد آمن يقينا، لم يكن في شك ولم يكن عنده تردد. هؤلاء أيضا يدعون أن الإيمان هو الكلمة، ويقولون إن من قال آمنت بالله وقد كمل إيمانه فلا حاجة إلى أن يستثني. سمعنا جوابهم عن الآية، ويقول تعالى في سورة الفتح لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فيقولون الاستثناء إنما هو للأمن، يعني الدخول محقق ولكن الأمن فيه تردد. وهذا خطأ أيضا، لأن الله تعالى أخبر بالأمن كما أخبر بالدخول، وخبر الله محقق فليس فيه تردد، فإذا وقعوا فيما فروا فيه. فأجاب بعضهم بأن قوله إن شاء الله راجع إلى دخولهم كلهم، فعلم الله أن بعضهم يموت قبل الدخول. والجواب أيضا أن المراد أن الله تعالى أخبر بالدخول، وليس المراد دخولهم كلهم الذين خطبوا بهذه الآية، بل المراد دخول جنس الدخول، فإنه قد أضاف انضم إليهم غيرهم وإن كان قد مات بعضهم. وأما جواب الزمخشري أن الكلمة كلمة إن شاء الله ليست من كلام الله، وإنما هي من كلام جبريل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول بعيد. يلزم منه أن في القرآن ما ليس من كلام الله تعالى والزمخشري، ولو كان لغويا لكنه معتزلي دخل بدعة الجهل وتمكن منه، فبنى ذلك على مذهبه الباطل.